أعزائنا طلاب الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى في الترم الثاني، هنتناول اليوم إن شاء الله تعالى محاضرة موضوع مهم جدا، وهو موضوع التنمية السياسية. التنمية السياسية من الموضوعات أو المجالات المهمة في علم الاجتماع السياسي. الدولة تنمية سياسية يعني تنمية خاصة بالدولة. لو نقول يعني ايه الموضوع ده ظهر ازاي، يعني قبل الحرب العالمية الثانية صدرت كتب او دراسات تحمل ما يسمى بالتنمية القومية او التنمية السياسية او التحديث السياسي. يعني التنمية القومية والتنمية السياسية والتحديث السياسي ده ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. هذا المفهوم ظهر على سطح الدول على أساس كل دولة يعني بتخرج من الاستعمار، يعني بتستقل بمعنى أصح، يعني بتحاول تبني جذورها أو تبقى دولة ذات سيادة، يعني دولة مستقلة عن الدولة المستعمار، دولة الاستعمار، يعني زي ما خدنا في تعريف الدولة وأركانها وعرفنا قلنا الموقع والشعب والنظام الحكومي الى اخره. بدات الدول دي بعد الحرب العالميه الثانيه الدول الاخذه في النمو او الدول اللي استقلت في استحداث ما يسمى بالتنميه القوميه او التحديث السياسي او التنميه السياسيه. ايه هي التنميه السياسيه؟ مفهوم التنميه السياسيه. التنميه السياسيه ظهر زي ما احنا قلنا بعد الحرب العالميه الثانيه. كان في مصطلحات قبل كده بتستخدم عن التقدم المادي او التقدم الاقتصادي. التقدم المادي او التقدم الاقتصادي يعني خاص بطبعا الفرق ما بين الدول المتقدمه والدول الناميه. كان زمان الدوله المتقدمه بمقياس المعيار الدول المتقدمه او الدول الناميه كان بيقاس على اساس مستوى الدخل والفقر الى اخره. لكن حاليا بعد الحرب العالميه الثانيه بدأ ما يسمى بالتنمية السياسية. إيه التنمية السياسية؟ التنمية السياسية زي ما قال صموئيل هانتكتون، الحاجات اللي أنا بقولها هي اللي مطلوبة منكم. صموئيل هانتكتون ذهب أو عرف التنمية السياسية بأنها عملية تأسيس المؤسسات السياسية. يعني ايه تأسيس المؤسسة السياسية؟ يعني الدول ديت كانت في أثناء الاستعمار كان نظامها السياسي منهار لأنها كانت موالية لدول الاستعمار. لما استقلت بدأت تهتم ببناء الأنظمة السياسية، نظام الدولة، النظام السياسي، الحكومة، الوزراء، مجلس الشعب، مجلس النواب إلى آخره. أحد علماء السياسة المصريين الأستاذ الدكتور السيد عبد المطلب غانم قال إن التنمية السياسية إيه هي؟ هي مجموعة من التغيرات المخططة، يعني تغير مخطط التي يتم تنفيذها بالنسبة للأبنية أو العمليات المجتمعية. دكتور السيد عبد المطلب غانم عرف التنمية السياسية بأنها إيه؟ مجموعة من التغيرات المخططة، يعني تغير إيجابي يتم تنفيذها بالنسبة لإيه؟ للأبنية. يعني إيه أبنية؟ يعني الأنظمة أو العمليات المجتمعية. ليه تغيرات إيه مخططة؟ أول حاجة زيادة قدرة أو قدرات النظام السياسي، لأن النظام السياسي في أثناء الاستعمار كان موالي لمين؟ للاستعمار. نمرة واحد زيادة قدرات النظام السياسي. نمرة اثنين زيادة استجابته من هو اللي هو النظام السياسي، زيادة استجابته للنظم المجتمعية الموجودة في المجتمع اللي هو النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام ايه الثقافي. يعني زيادة قدرة النظام السياسي، الدولة، التنظيم السياسي، الحكومة، المجالس النيابية، هذا النظام السياسي لابد وأن يستجيب أو تزداد استجابته للنظم المجتمعية الأخرى زي النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الثقافي. النقطة الثالثة زيادة إسهام النظام السياسي في زيادة قدرات مين؟ النظم المجتمعية والاقتصادية والثقافية. دي الثلاث حاجات اللي قال عليهم الدكتور السيد غالي. التنمية السياسية تقوم على ثلاثة عناصر هي المساواة والقدرة والتميز أو التخصص. التنمية السياسية تقوم على ثلاثة عناصر هي المساواة. يعني ايه مساواة؟ سهلة، يعني كل أفراد المجتمع الذين ينتمون إلى الدولة يعني المواطنة على قدم المساواة بينهم بين بعضهم، يعني ما نفرقش ما بين مواطن غني ومواطن فقير، مواطن متعلم ومواطن غير متعلم. وبالتالي انت لو عايز تحقق تنمية سياسية او قدرات للنظام السياسي يبقى لازم يكون في مساواة ما بين المواطنين الخاضعين لهذه الدولة. نمرة اتنين، القدرة. القدرة تعني ضرورة توافر قدرات معينة لمين؟ للنظام السياسي، مثل قدرته ليس فقط على إزالة الانقسامات بين أفراد المجتمع يعني، ولكن قدرته على إيه؟ الاستجابة للمطالب مين؟ للمطالب الشعبية. يعني حضرتك كنظام سياسي أنت بتنظم الأنظمة الأخرى، لكن في نفس الوقت لازم تستجيب لمين؟ لازم تستجيب لأفراد المجتمع اللي الشعب، يعني تلبي احتياجات الشعب. وده واضح بصراحة في الوقت الحالي ان الحكومة المصرية او النظام السياسي بيلبى احتياجات الشعب، ان طبعا على اساس الفيروس المنتشر كده بكله بيلتزم وفقا لما جاء به النظام السياسي وفي صالح طبعا افراد المجتمع. النقطة الثالثة اللي هي العنصر الثالث اللي هو التميز او التخصص. التخصص يعني كل واحد يتخصص في مجاله، بتاع السياسة يبقى بتاع سياسة، بتاع الاقتصاد بتاع الاقتصاد، بتاع الاجتماع يبقى بتاع المشاكل الاجتماعية وهكذا. تميز التخصص يعني اللي بنسميه بالمعنى البلدي الرجل المناسب في ايه؟ في المكان المناسب. يبقى احنا عندنا دلوقتي كام تعريف؟ ثلاثة تعريفات، تعريف صمويل هانتنغتون وتعريف السيد عبد المطلب غانم. وفي من خلال التعريفين دول ان التنمية السياسية بتعتمد على ثلاثة عناصر جوهرية هي المساواة والقدرة والتميز والتخصص. ناخد من الثلاث تعريفات دول او التعريفين ومستخلصهم حاجة اسمها المفهوم الإجرائي للتنمية السياسية. هذا المفهوم الإجرائي انا وضعته، دي كانت رسالة الماجستير الخاصة بي زي ما قلت لكم في المحاضرات. التعريف دوت انا اللي وضعه على اساس المحاضرة. التنمية السياسية هي ايه؟ هي تعني قدرة مين بقى؟ زي ما فهمنا قدرة المؤسسات السياسية الشرعية، يعني لازم يكون نظام سياسي شرعي، يعني نظام معترف به من فين؟ معترف به من قبل أفراد المجتمع. قدرتها على إيه؟ على حل مشاكل الناس الجماهير يعني، وقدرتها على إيه تاني؟ على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة مين؟ لمواجهة هذه المشاكل بشكل إيه؟ بشكل علمي وبشكل واقعي، وفي نفس الوقت خلق وعي سياسي وثقافي لهم لمين؟ لأفراد الشعب، وكذلك مشاركتهم في ايه؟ في صنع القرار السياسي. صنع القرار السياسي عبر ايه؟ عبر هذه المؤسسات. زي ايه المؤسسات دي؟ زي المجالس النيابية. ليه؟ حتى يمكن الوصول الى تحقيق ما يسمى بالوحدة ايه؟ بالوحدة القومية او التكامل القومي، وبالتالي نصل الى ايه؟ الى الاستقرار السياسي في المجتمع. يبقى المفهوم الإجرائي للتنمية السياسية هي قدرة المؤسسات السياسية الشرعية على حل إيه؟ مشاكل أفراد المجتمع، مشاكل الجماهير يعني، وقدرتها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل علمي وواقعي، وفي نفس الوقت خلق وعي سياسي وثقافي لهم لأفراد المجتمع، وأيضا مشاركتهم في صنع القرار السياسي عبر إيه؟ عبر هذه المؤسسات، حتى يمكن الوصول إلى الوحدة القومية والتكامل القومي والاستقرار السياسي للمجتمع. ده بالنسبة لمفهوم التنمية السياسية. طيب واحد يسألني، طيب يا دكتور حامدي أنت سألت وقلت المفهوم التنمية السياسية بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، ظهر مفهوم التنمية القومية والتنمية السياسية والتحديث السياسي. طب نيجي النقطة الثانية، ايه الفرق بين التنمية السياسية والتحديث السياسي؟ كثير من الباحثين ومنهم أنا تناول هذا المفهومان هذين المفهومين بمعاني مختلفة. فالبعض مثل عالم السياسة دود قال إيه؟ قام دود بتحليل لمفهوم التنمية السياسية والتحديث السياسي معا، حيث يراهما بأنهما حركة تحدث داخل إيه؟ داخل الدولة. والله كلام جميل، يعني التنمية السياسية قدرة المؤسسة السياسية، والمؤسسة السياسية هي النظام السياسي، بمعنى صح هي الركن الأساسي في اللي هي في الدولة. ويوفينا دود بتحليل هذين المفهومين حيث يراهما أنهما حركة تحدث داخل الدولة. ودود عاد لأفكار عالم علماء السياسة ألموند وأبيتر، قال في ثلاث حاجات للتحديث السياسي، ثلاث حاجات. احنا عرفنا التنمية السياسية يعني ايه. شوف بقى دود ارتبط بأفكار جابري ألموند وأبيتر وقال ان هناك ثلاثة جوانب للتحديث السياسي. هم ايه؟ اول حاجة ترشيد السلطة، ترشيد السلطة، يعني السلطة لابد وان تكون سلطة ايه؟ سلطة حكيمة، سلطة فاعلة، سلطة فاهمة اوضاع المجتمع. زي ما قلت في الوقت الحالي الاحداث اللي على مستوى العالم والاحداث المحلية بالنسبة لفيروس كورونا، السلطة عندها رشاد، يعني عندها عقلانية. يبقى عشان نعمل تحديث سياسي او تغير سياسي ايجابي في المجتمع لازم السلطة تبقى ايه؟ سلطة رشيدة. النقطة الثانية تباين الوظائف السياسية. يعني ايه تباين؟ يعني كل حزب سياسي مثلا او كل هيئة سياسية او كل نظام سياسي يبقى ليه وظيفة خاصة به، الوظائف كلها دي تؤدي الى تكامل الدولة او الاستقرار السياسي. النقطة الثالثة اللي هي المشاركة السياسية. طبعا المشاركة السياسية موضوع كبير جدا، يعني ان المواطن له الحق بعد طبعا السن القانوني ان هو يرشح نفسه في الانتخابات، له الحق ان هو يختار من بين المرشحين عضو في مثلا المجالس المحلية، في مجالس الشعبية، في مجالس النواب الى اخره. يبقى في ثلاث حاجات قالهم دود واتفق مع افكار ألموند وأبيتر للتحديث السياسي، هما ترشيد السلطة، تباين الوظائف السياسية، والنقطة الثالثة اللي هي المشاركة السياسية. من مفهوم التنمية السياسية والثلاث عناصر الخاصة بالتحديث السياسي نقول أن مما تقدم حول التنمية السياسية والتحديث السياسي يمكن استخلاص النقاط التالية. كم نقطة؟ أنقول التنمية السياسية تشير إلى الانتقال إلى الأفضل. طبعا كان فيه استعمار، دلوقتي ما فيش استعمار، في ما كانش فيه دولة، دولة كانت تابعة. انت عارفين مسألة التبعية دي موضوع كبير جدا، يعني لا داعي لذكره في هذا الموضوع. الانتقال إلى الأفضل يعني الدولة أصبحت مستقلة وأصبح لها نظام سياسي، والوصول إلى مرحلة إيه؟ الاستقرار والتكامل القومي. ما شاء الله، لها وزارة خارجية ولها تبادل دولي إلى آخر. التنمية السياسية عملية مستمرة وهادفة. طبعا دايما لازم تكون التنمية السياسية عملية مستمرة وهادفة، بينما التحديث السياسي يشير إلى تأثير الجديد على القديم. يبقى التحديث ان احنا في حاجات جديده تؤثر على الحاجات ايه، يعني الانظمه السياسيه الجديده التي انشاتها الدوله اللي هي التنميه السياسيه. في التحديث السياسي بقى لازم يكون هذه المؤسسات السياسيه اللي عملت التنميه السياسيه لها تاثير على مين؟ على الانظمه القديمه، انه يخضع لعمليه الانتقال والمحاكاه من دوله الى ايه؟ الاخرى، اللي هو التحديث السياسي. مش عيب جدا ان دوله كانت مستعمرة واستقلت عن طريق التنمية السياسية، اهو مش عيب جدا ان هي تاخد تحديث سياسي، تحديث الانظمه السياسيه من دوله اخرى. والحقيقه يعني استخلاص الفرق ما بين التنميه السياسيه والتحديث السياسي، والحقيقه انه يمكن، شفت بقى من الشرح اللي انا قلته، يبقى مين اسبق؟ تنميه سياسيه، لان التنميه السياسيه حدثت بعد الاستقلال. التنميه السياسيه تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى التحديث السياسي. يبقى مين سبب في مين؟ يبقى التنميه السياسيه سببا للتحديث السياسي. وبرضو التحديث السياسي يمكن ان يكون سبب لمين؟ للتنميه السياسيه. ما التنميه السياسيه طلبت ان احنا نعمل تحديث سياسي، عشان تستمر التنميه السياسيه لابد ان تعتمد على ايه؟ على التحديث السياسي. يبقى الملخص والحقيقه انه يمكن ان تؤدي عمليه التنميه السياسيه الى التحديث السياسي وتكون سببا له. ومن ناحيه اخرى يمكن ان يكون التحديث السياسي سببا ايجابيا لمين؟ للتنميه السياسيه. دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة في الموضوع دوت أزمات التنمية السياسية. طبعا الدولة لما كانت مستعمرة وبدأت تستقل، بدأت يبقى فيها نظام سياسي وتنمية سياسية، وبدأ فيها يبقى تحديث سياسي، ما تعملش تنمية سياسية من يوم وليلة ولا تحديث سياسي من يوم وليلة، لا، كانت بتواجه التنمية السياسية مجموعة من إيه؟ مجموعة من الأزمات. يبقى النقطة الثالثة أزمات التنمية السياسية. ايه هي الأزمة؟ الأزمة طبعا في اللغة العربية معناها الضيق والشدة. الأزمة في اللغة العربية أزمة يعني ضيق يعني شدة، يعني واحد بواجه أزمة مالية، يعني متضايق مش معاه الفلوس انه يصرف على البيت، يعني واجهته أزمة. والأزمة هي مشكلة يعبر عنها بمجموعة من الأحداث. الأزمة مشكلة بيعبر عنها بمجموعة من الأحداث المترابطة، يعني أحداث مترابطة أدت إلى إيه؟ أزمة في البيت، عايزين نجيب أكل ونجيب وندفع الفاتورة الكهرباء والمية والغاز الطبيعي ومش عارف إيه وإيه وإيه واللوازم الأخرى، أحداث متتابعة مترابطة يعني، وتنبع من أو تصاحب مجموعة من إيه؟ من التغيرات الكمية والتغيرات النوعية. طب ايه الازمات؟ يبقى احنا خدنا المفهوم الازمة، مفهوم الازمة، وناخد بعد كده ازمات التنمية السياسية. ازمات التنمية السياسية مذكورة في رسالة الماجستير وموجودة في السي دي وفي الكتاب، لكن اتناولها. كم ازمه؟ 6 ازمات. ازمه الهويه، ازمه الشرعيه، ازمه المشاركه، ازمه التغلغل، ازمه التوزيع، ازمه التكامل. دول ازمات بتواجه النظام السياسي اللي هو الحديث بعد الاستقلال، اسمها اطلق عليها ازمات التنمية السياسية. ملخص كده، اول ازمة ازمة الهوية. ازمة الهوية مشكلة هامة في الدول حديثة الاستقلال. ازمة الهوية مشكلة هامة في الدول حديثة الاستقلال، فمن المفروض أو من أحد الشروط الأساسية لظهور المجتمع السياسي المتماسك، يعني عشان يكون مجتمع سياسي متماسك، هو أن يسود الشعور بإيه؟ بالهوية المشتركة. يعني إيه الشعور بالهوية؟ يعني شعور المواطن بالانتماء لبلده. يعني عايز أقول أزمة الهوية أزمة انتماء. يعني الأزمة دي كانت بتواجه الدول حديثة الاستقلال، يعني المفروض كل أفراد المجتمع يبقوا عندهم ولاء وانتماء لمين؟ للنظام السياسي الجديد وللدولة. أحد العلماء اللي هو دود قال إن أزمة الهوية تعني مشكلة بناء الأمة، بناء الدولة يعني. أزمة الهوية هي مشكلة بناء الأمة. وطبعا يا جماعة أحبابنا، أي دولة من الدول حتى في البيت في المنزل لو ما كانش فيه انتماء للأسرة، الأسرة طبعا لا تستقر، تتفكك. ما كانش عندي انتماء لوطني يبقى لا داعي لأن أنا أكون موجود في الوطن أساسا. يبقى لابد وأن تكون لحل هذه الأزمة إن كل المواطنين يبقى عندهم ولاء وانتماء لداخل المجتمع أو الدولة. الأزمة الثانية أزمة الشرعية. أزمة الشرعية زي ما قلت لكم لازم يكون النظام السياسي له شرعية، يعني مقبول من أفراد المجتمع. يقصد بالشرعية قبول المجتمع للنظام للنظام السياسي. يقصد بالشرعية هي قبول المجتمع، أفراد المجتمع، زي ما احنا بنطالب بالهوية والمواطنة، يبقى الشرعية هي قبول أفراد المجتمع للنظام السياسي. وهؤلاء الناس أو اعتقاد المواطنين بأن النمط القادم أو النمط في النظام السياسي في توزيع الأدوار السياسية هو النمط الذي يؤدي إلى الانتماء والولاء. هو النمط الذي يؤدي إلى الانتماء والولاء. يبقى الشرعية معناها قبول المجتمع، أفراد المجتمع للنظام السياسي، وأن أفراد المجتمع دول اعتقادهم بأن النمط القائم في توزيع الأدوار السياسية هو النمط الذي يؤدي إلى حدوث الانتماء في داخل المجتمع. الأزمة الثالثة أزمة المشاركة. طبعا وإحنا عندنا في الدول النامية بتبقى فيه عزوف عن المشاركة المجتمعية أو المشاركة السياسية. أزمة المشاركة معناها العام كيفية الاشتراك في العملية السياسية. كيفية الاشتراك في العملية السياسية أي تدور حول تحديد من يشترك في صنع القرارات السياسية. وبالتالي أعزائنا الطلاب حبايبنا، المفروض عند اختيار المرشحين في العملية الانتخابية لابد أن نختار من هو أصلح يفيد المجتمع المحلي وبالتالي يفيد المجتمع الكلي اللي هو الدولة. الأزمة الثالثة اللي هي أزمة المشاركة، يبقى عندنا الهوية وعندنا الشرعية وعندنا المشاركة. الأزمة الرابعة أزمة التغلغل. يعني تغلغل معنى بسيط بلدي، يعني لابد وأن يكون النظام السياسي اللي احنا اخترناه ورضينا به يتغلغل في داخل أفراد المجتمع. يعني تشير هذه الأزمة إلى مدى القدرة التنظيمية للنظام السياسي ومدى قدرة المؤسسات السياسية على التغلغل فين في الإطار الاجتماعي والاقتصادي الموجود داخل الدولة وتنفيذ السياسات والقدرات والقرارات الحكومية. يبقى التغلغل لابد أن يكون هناك قدرة للنظام السياسي أنه يتغلغل في زي ما حاصل دلوقتي ما شاء الله على مستوى العالم نتيجة للفيروس اللي حدث. كل أنظمة الدول بتتغلغل سياسيا لحل هذه المشكلة، وتتغلغل في الأنظمة الاقتصادية والأنظمة وكذا وكذا، وخاصة في الوقت الحالي اللي هو في النظام الطبي أو النظام الصحي. الأزمة الخامسة أزمة التوزيع. يعني توزيع سهل، يعني الناتج القومي للدولة لابد أن يوزع بطريقة عادلة بين أفراد المجتمع. تشير هذه الأزمة كما يرى عالم السياسة فيربا حول مدى استخدام النظام السياسي أو الحكومة قراراتها في التوزيع. يعني النظام السياسي أو الحكومة مدى استخدامها أو استخدام قراراتها في التوزيع. توزيع واحنا قلنا توزيع الناتج القومي وإعادة توزيع المنافع المادية وغير المادية في المجتمع. ودي شيء احنا شايفينها دلوقتي ما شاء الله في اما ما تقوم به الدولة وما تقوم به الجمعيات والمنظمات الأهلية من توزيع، يعني حل بعض المشكلات اللي بيعاني منها الأفراد المجتمع. الأزمة السادسة أزمة التكامل. تكامل يعني بمعناه أن كل أنظمة الدولة، نظام سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي إلى آخره، صحي طبي، كله يتكامل مع بعضه من أجل القيام بالدور الفعلي في داخل الدولة. أزمة التكامل تشير إلى توحيد الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة في داخل إيه؟ في داخل القومة تحت هوية واحدة، يعني تحت الإطار السياسي العام. يعني كل أجهزة الدولة وكل أنظمة الدولة اللي هي زي ما نقول الأنظمة اللي هي الوزارات المختلفة كلها تتكامل من أجل القيام بالدور الفعلي لحل مشاكل المواطنين، كله تحت الإطار العام للدولة اللي هو النظام السياسي للدولة. ده بالنسبة لأزمات التنمية السياسية. النقطة الرابعة في هذا الموضوع، هناخد نظرية واحدة فقط من نظريات التنمية السياسية، عالم واحد بس هناخده اللي هو جابر الألموند. جابر الألموند دوت يعني النقطة الرابعة في موضوع التنمية السياسية اللي هو نظريات التنمية السياسية. على فكرة كله ده موجود في رسالة الماجستير. يعني جابر الألموند هو أحد علماء السياسة الذين اهتموا بموضوع التنمية السياسية أو ظاهرة التنمية السياسية، سماها ظاهرة لأنها خاصة بالدول طبعا المستقلة أو النشأة الجديد. يعني يرى ألموند إيه نظريته؟ أن دراسة التنمية السياسية لازم تقتضي إيه؟ يبقى أول ما نتكلم عن التنمية السياسية يجي في بالنا إيه؟ النظام السياسي. يبقى أول نظرية نظرية جابر الألموند والتنمية السياسية. جابر الألموند زي ما احنا قلنا أحد علماء السياسة اللي اهتموا بالتنمية السياسية، وقال عند دراسة التنمية السياسية تقتضي دراسة النظام السياسي من مجموعة من الزوايا. يرى ألموند أن دراسة التنمية السياسية تقتضي دراسة النظام السياسي من زوايا مختلفة، هي أول حاجة أنه نظام اللي هو إيه؟ النظام السياسي. النظام مرتبط ببيئاته الاجتماعية والاقتصادية. طبعا كل الكلام دوت اللي احنا قلناه في أزمة التكامل، يبقى لازم النظام السياسي يبقى مرتبط بإيه؟ بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية. نمرة 2، أن دراسة النظام السياسي على أنه متغير مستقل، متغير مستقل يؤثر على المتغيرات الأخرى اللي هي الأنظمة الأخرى. دراسة النظام السياسي على أنه نسق يتعرض للتغيرات المستمرة. طبعا ما لازم، وإحنا عم قلنا التحديث السياسي ليه؟ لأن التحديث السياسي اللي هو التأثير الجديد على القديم. وألموند أشار إلى أن هناك 5 قدرات رئيسية للنظام السياسي. النظام السياسي لازم يكون عنده كم قدرة؟ 5 قدرات. القدرة الاستخراجية، وهي قدرة النظام السياسي على توفير الموارد البشرية والمادية في البيئة. يبقى النظام السياسي يعمل إيه؟ زي ما ما شاء الله احنا عاملين دلوقتي رئاسة الجمهورية عاملة يعني كذا حاجة في هذا المجال. يعني قدرة النظام السياسي يعني اللي هم اللي يتولوا المناصب الإدارية سواء نائب محافظ أو في الرئاسة إلى آخره. القدرة الاستخراجية، إن النظام السياسي يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية في البيئة يعني في المجتمع. القدرة الثانية القدرة التنظيمية، تعني التحكم في سلوك مين؟ الأفراد والجماعات. طب مين اللي بيتحكم في سلوك الأفراد والجماعات؟ اللي هو الضبط الاجتماعي. الضبط الاجتماعي اسمه ايه دلوقتي؟ اسمه القانون. وبالتالي في مصر حاليا حتى في الحاضر لمصالح الناس من يتعدى ذلك بيطبق عليه القانون الخاص بقانون الطوارئ. بعد كده القدرة التوزيعية للنظام السياسي، زي ما احنا قلنا اللي هي ايه؟ توزيع العائد او الناتج القومي على افراد المجتمع. القدرة الرمزية، طبعا لازم النظام السياسي له رمز. الرمز النظام السياسي عندنا في مصر اللي هو العلم. رمز النظام السياسي الجيش. رمز النظام السياسي السلام الوطني. كل ديت رموز للأنظمة السياسية. في بعد كده القدرة الاستجابية. ايه القدرة الاستجابية؟ اللي هو استجابة افراد المجتمع طبعا لقدرة النظام. ده بالنسبة لنظرية ألموند. يبقى ألموند كم قدرة وضع للتنمية السياسية نظرية، وقال هناك خمس قدرات: القدرة الاستخراجية، القدرة التنظيمية، القدرة التوزيعية، القدرة الرمزية، والقدرة الاستجابية. على فكرة لو فكرت في هذا الموضوع تلاقي الموضوع طبعا سهل وسهل جدا. خدنا في موضوع اليوم أو الموضوع المقرر عليكم والمهم يعني التنمية السياسية من ناحية المفهوم والتحديث السياسي والتنمية السياسية، وطبعا خدنا أزمات التنمية السياسية وخدنا نظريات التنمية السياسية. أظن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا بالإضافة إلى الموضوعات السابقة، وإن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي في محاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.